نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشفعنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سبب. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذا باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر تسمى زكاة البدن، ويقابلها زكاة المال. فالأموال الزكوية للشريعة على قسمين: زكاة بدن وزكاة مال. أما ما سوى هذين الأمرين فتسمى صدقة، هذا عند مصطلح الفقهاء. الفقهاء يطلقون الزكاة على هذين الأمرين، على هاتين الشعيرتين: زكاة الفطر أو زكاة البدن وزكاة المال. والصدقات ما سواها، لأن هذه خرجت من قبلهم. أما في القرآن والسنة فيصدق كل واحد على الآخر. وآتوا الزكاة، غير معنى القرآن يطلق على هذا وهذا. إنما الصدقات من الفقراء، باتفاق أهل العلم من المفسرين أنها في الزكاة الواجبة، زكاة الأموال. في القرآن والسنة أوسع معنى من اصطلاح الفقهاء. الفقهاء أرادوا أن يميزوا الأموال الزكوية عن غيرها الصدقات، لأن الصدقات لها أبواب أخرى، أبواب الآداب، باب الترغيب والترهيب. أما الزكوات هي محل محط الإيجاب، واجب غير واجب، من هذا الباب. هذا الفقهاء يتفننون في الكلام في هذه المسائل. فذكر المؤلف رحمه الله باب زكاة الفطر، وقال: هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا. المصدر واسم المصدر لها معان، لكن لا نختصر، هذه مسائل لغوية صرفية تتعلق بالصرف. لكن نقول مثلا: خرج يخرج خروجا. الخروج هذا يزيد على ألف، ألف التعريف، ألف اللام. خرج يخرج خروجا، الخروج. أكل يأكل، أكلا، الأكل. شئت يعني رفت عليه أن التعريف، أو شئت تقتصر على الأول. كلاهما يسمى مصدر أو اسم مصدر. فاسم المصدر له معنى، والمصدر له معنى. يسمى المفعول المطلق، يسمى المصدر المفعول مطلق. فزكاة الفطر أفطر، يفطر إفطارا وفطورا وفطرة. كل تصاريف المصدر يسمى مصدرا، وإذا أريد الكلام عنها من حيثها تأخذ حكم اسمية، تصبح اسما مستقلا بغض النظر عن مصدريته. هذا ليس محل عليه النقاش، مسألة لغوية، بما ليس لها علاقة بكتب الفقه. لكن كتب الفقهاء يذكرون اتباعا، يذكرون اتباع بعضهم بعض في كتب الفقه، يذكرون الصيام، الطهارة، الصلاة، الحج، الزكاة، يذكرون انها مصدر، مشتقات المصدر الى غير ذلك. والمصدر المشتق الأصغر والأكبر لهم مصطلحات موجودة في كتب التصريف، كتب اللغة أو النحو والصرف. قال: زكاة الباب زكاة الفطر. فأراد النبي ما هو الفطر من حيث التصريف اللغوي. قال: هو اسم مصدر، واسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. وقلت لكم: الزكاة تطلق على الصدقة، والصدقة تطلق على الزكاة في الكتاب والسنة. أما بالواقع الفقهاء يقتصرون الصدقة على المستحبات، والزكاة على الواجبات. قال: يراد بها الصدقة عن البدن. ثم بين إضافة زكاة الفطر. قال: هي زكاة ثم أضيفت إلى الفطر. هل الفطر له زكاة وله زكاة بدن، زكاة بدن، فلماذا أضيفت الزكاة إلى أمر ليس مكلف؟ الفطر والصيام، الفطر قبل الصيام، فنقول زكاة الفطر، الفطر عرض زمان ليس عليه يعني تكليف، فلماذا لا يقال زكاة المفطر، زكاة المسلم يعني المفطر، صحيح؟ أولا يقول زكاة المفطر، زكاة الفاطرين، زكاة المفطرين، زكاة الصائمين، ما يعني لا غير. قالوا لا، الفقهاء أطلقوها في الكتاب أيضا أول السنة أطلقت نظام الشيء إلى سببه، لأن السبب الزكاة الفطر، قبل وجوبها كان المسلم صائما، فلما دخلت عليه ليلة العيد أصبح فاطرين، صحيح؟ فنقول وجب عليك زكاة تسمى زكاة البدن، لكن بما أن الآن الوقت وقت الفطار تسمى زكاة الفطر إنعاما وشكرا لله، وهي عبارة كما قال عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين عند أبي داود وغيره، السند الصحيح. فقالوا أضاف الفقهاء الزكاة إلى الفطر إلى هذا العرض من باب ظاهر الشيء إلى سببه. نواقض الوضوء، الوضوء ليس له ناقض، الوضوء عرض وصف قائم البدن من الصلاة ونحوه إلى غيره، كيف الوضوء له نواقض؟ يقصد نواقض المسلم، نواقض المتوضي، صحيح، لكن أضاف الشيء إلى سببه مثلا وقس على هذه الأشياء. فمن هذا الباب هذا المسائل هي اسمها تكون لغوية، والحكمة من زكاة الفطر زكاة البدن ما صح عنها عليه الصلاة والسلام عند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس، قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرهن. المسلم حيث صائما في رمضان هذا لا يلزم ضرورة أنه سلم وتوقع اللغو والرهن، فالمسلم ذو ذنب، كل ابن آدم خطاء وخير خطائين توابوا كما قال الصلاة والسلام لسند الدين نظر، لكن المسلم إذا في كل عبادة في غالب العبادات أنه يستغفر الله، فالمسلم عند الانتهاء من جميع العبادات يستغفر الله. نحن الآن في صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء لما سلمنا من عبادة لهجنا مباشرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نستغفر من قصورنا في هذه العبادة، وهي عبادة ليست معصية، لكن المعصية تعتبر من وهي قصور منا، قصور خلل يحصل منا، إن العبد يصل الصلاة لا يكتب له منها إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها إلى عشرها كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه لما قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، حيث المتصدق المزكي بالنسبة له طهرة من لغوه ورفضه ومعاصيه وذنوبه ونقصه وخلله وقصوره إلى غير ذلك من القصور الذي يحب بالمسلم. وفي المقابل هي أيضا نعمة متعدة لفقراء وخير المتعدي، قال وطعمة للمساكين، سمى عليه الصلاة والسلام طعمة، وهذا يدل على أن الإفراج بها هو الطعام ليس المال كما سيأتي. طعم نعم. تجب على دور المسلمين عن الدوام وغيرهم، وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من ذر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها المؤثر قبل خروج الناس الى الصلاه، متفق عليه كقول البخاري. نعم. قال تجب على من؟ تجب على كل مسلم، فالكلية هنا عامة على كل مسلم، فالمسلم حيث هو إما يكون كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى عبدا أو حرا، كل هؤلاء تجب عليه الزكاة. هل اتفاقا عند عامة أهل العلم أن زكاة الفطر لأنها ليست متعلقة بالمال، متعلقة بالبدن بالذات المسلم، وهي طهرة له بكل من كل من يحتاجها، سواء كان عبدا حرا ذكرا أنثى صغيرا كبيرا، فتصدق عنها. والصغار الذين هم غير مكلفين آباؤهم بالإجماع كما ذكر بعض العلم بالإجماع يزكون عنه الأبناء الأولاد، وغير الأولاد فيه خلاف، الزوجة والعقارب والإماء، لكن الصحيح كلهم عليه على القائم به والقائم عن القتل وعلى العائل لهم تجب عليه الزكاة على تقصير حياته إن شاء الله. قال تجب على كل مسلم، ثم بين من هو المسلم، عفوا بين أن ثمة مسلمين بنظر، قال من أهل البوادي، ضرورة معلوم أن أهل البوادي مسلمون وأهل القرى مثلا حاضرة مسلمون، لكن قال من البوادي وغيرهم يعني أهل القرى والحاضرة، لماذا أقصى يعني أراد أن يظهر نوعا أو جنسا من جنس المسلمين ألا وهم أهل البوادي. في خلاف عند بعض السابعين كعطاء وربيع والزهري، قالوا يسعى على البوادي لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة الفطر من أهل المدينة ولم يأمر عمالا في جمعها، قال ليس دليل، بل عامة أهل وعمل الصحابة والأئمة الأربع على أنها واجب على كل مسلم كان باديا أو حاضرا تجب، هذا مسألة واضحة. لكن لما قال من أهل البوادي أراد أن يبين جنس في خلاف من أجناس المسلمين وهم أهل البادية. قال وتجب في مال يتيم، من يتيم الوصي، الوصي أو القائم على مال اليتيم فهو مأمون، يد أمان ويد ضمان هنا وهنا حسب تعامله مع المال. قالوا يجب على مال اليتيم زكاة، لماذا؟ قال لأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن ليس متعلقة بالمال فيجب، وتجب في مال يتيم. ثم ذكر الحديث الصريح في المسألة، قال بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال فرض، والفرض في الكتاب والسنة ليس بمعنى الفرض عند الأصوليين، لكن هو ما يخرج في أقل أحوال يعني الواجب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر، والرواية صحيحة لأنها وهم من تمر هكذا، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي رواية أبي سعيد الخدري أوسع من هذا من زبيب والتمر وأفيق والشعير وأفيق سياسي، وفي رواية صاعا من طعام، لكن هذه الأوصاف الناس يأتي كلام عنها، من قال من بر الصحيح من تمر أو صاعا من شعير، على قال على أي واجبة على الوجود، دال على الوجود، دال على الوجود، فرض على أي واجبة على من، قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه وله للبخاري، هذا الصحيح. نعم. فضل له أي يوم العيد وليلته صاع من في وقت عياده، لأن ذلك أمر فعل تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ولا يعتبر من يومها صاع، وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث إذا أمرتكم بأمر تكتبون ما استطعتم. نعم. قال فاضل، العبارة هكذا تجب على كل مسلم، فاضل له يوم العيد، يعني كل واجبة زكاة الفطر على كل مسلم بشرط هذه الزكاة المفروضة الواجبة أن تكون فضلة زائدة عن ماذا؟ عن قوت يومه وليلته سيأتي، وعن حوائجه الأصلية فضل، الفضل هو الزيادة، الفضل هو الزيادة، الفضل هو الزيادة. إذا فضل عند أو فضل عند المسلم شيء عن قوته وحوائجه وقوت من يعوله فعليه فيجب عليه، هذا عليه جماهير أهل العلم. عدا أبي حنيفة رحمه الله يقول إذا ملك المصاب الخلاف خلاف خفيف أو لا نقول لا خفيف، لكن بمعنى الواجب صاع أن يخرج صاعا جميل. فإذا فضل عند فلان من الناس بعد حوائجه وقوته قليل حبنا من الطعام الشعير فالأحناف يقول لا ما يجب، لابد أن يبلغ صاع. الآخرون عند الفلاح الجماهير يقولون لا، إذا فضل ولو قليل يخرج، إذا بلغ الصاع يعني من باب أولى، وإن لم يبلغ فيخرجون كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا أثرة ما زال على المسلم من فاضل طعامه، وسوف يعني يبين شيء من هذا. قال فاضل له أي عنده، هذا عليه جماهير العلم، يوم العيد وليلته صاع صاع. فالصاع الآن بالمقادير البر الجيد إذا وزن 2 كيلو و40 جرام وتضع هذا البر في إناء حتى إذا استوى تغسل ما زاد من حواف الإناء، بمعنى أن يكون الإناء يسع ل2 كيلو و40 جرام من البر الجيد، ليس رديا وليس المنفوش بقشره الجيد. وقال تقص رأسه وتقص آخره ولا يكون مقشر كليا كما هو، بس هذه الزوائد لما تزيل وتخرج من الزوائد. بعد ذلك تأتي بالإناء هذا وتعده صاعا، به تغرف التمرة والزبيب والشعير والقمح والحنطة والدقيق بهذا، وحجمه وكميته على سعة كما قلنا 2 كيلو من البر و40 جرام، واضح. ولهذا تختلف الآن البر أقرب ما يكون إلى ما يسمى الرز الآن من الذي يعطى، لكن لو كان تمر إنسان يريد أن يتصدق الآن بتمر نقول هذا الصاع بحجمه، فيغرف حيث يمتلأ من التمر أخرجه. لو وزننا التمرة وربما يكون أقل من الحنطة أو الشيء، والزبيب أو طعام آخر قد يكون أكثر، لا سيما كان دقيق قد يكون أكثر ترى كيلو. لهذا الخلاف الآن عند المعاصرين هذه المسألة واضحة يا شيخ، لكن أنت هذا الصاع هذا لطالب العلم لأن يكون عنده صاع مثلا، أما ما تباع الآن في الأكياس هذه التي فيها شيء من الأرز 2 كيلو ونصف أو 2 كيلو 40 جرام صحيح، لكن إذا اختلف بعض الناس يريد أن يزكي بزبيب بتمر يختلف الوزن، لكن لو وزنه على هذه فهي زيادة فضل على هذا زيادة فضل، لكن مطروق إلى الصاع. لهذا يقول أبو سعيد لا أخرج إلا ما كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان معاوية يقول أرى هذه السمراء الشامية أي البر تزن مدين تزن كيلتين من البر، ولهذا أخرج من البر نصف صاع وما سواه صاع كامل يعني مدين، وهذه 4 أمتار لأن الصاع 4 أمتار. قال أبو سعيد لا، أما أنا فلك أخليه المسلمين أمر أن تخرج من البر نصف الصاع وما سوى البر صاع، ولما أنا أخرج لما كان أخرج عليه الصلاة والسلام استمسكا بالجليل. هذا الشهاد من معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا نص تمسك به أبو سعيد القدري عند مسلم وغيره، سيأتي إن شاء الله. فالصاع الآن هو من حيث تقديره كما قلنا فضله عنده أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوت وقوت عياله، لأن ذلك أهم فيجب إلى آخره. الفاضل متى نقدرهم؟ يقول هذه الليلة الآن، لربما كان بالأمس فقيرا، هذه الليلة الآن ليلة العيد يبدأ العيد من المغرب بدلي. هذه الليلة ننظر إلى قوتي، أنا غدا قوت التمارض، يقول أكون غدا هذه الليلة أنا ماني غالبا صاعين مثلا من الشيء، نقول انظر ما زاد، يقول زاد صاع صاعين ثلاثة، نقول في الصاع ها قد يقول عليه ديون الآن، سنتكلم ديون ليس لها علاقة إلا إذا طالبها أنا مساحات دائما يقول في ليلة عيد وليد حق فيبيع ما زاد ويعطي الدائن لأنه غلبها. لكن يقول أنا عنده فضلة من الشعير في القمح، لكن ما عندي ثياب أنا وابنائي ثياب نتجمل بها، واضح مين؟ أو فرش أو شيء من الضروريات هذه الأصلية، نقول بع من الشعير ما تراه يعني بقيمة ثياب، فالباقي ننظر إن كان فضل فبه زكاة، إن لم يقبل فليس به زكاة، وهكذا. هذا كلام عند الله عندنا وعندكم، يعني أشطر ما يكون نظري، لكن في بلاد ما قوتهم هو الشعير والقمح والتمر، ويحسبون حتى الواحد من التمر من الشعير ويأخذون الحفنات وقليل، الحمد لله على كل حال. قال فضله أي عنده يوم العيد، قال يوم العيد يعني في نهار العيد، وليلته أي من غروب ليلة العيد صاع، والصاع هو أربعة أمداد، والصاع في حجم الآن هو 42 جرام بوزن البر، ولهذا ما زال سلفنا إلى زماننا هذا يتوارثون الصاع، ليس داخل الصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعضهم يدعي أنه صاع في بلد ما وآخر، لكن كميته ومقاسه يقيسون على هذا، وما زال بأسانيد على الصاع هذا. قال صاع عن قوتي وقوت عياله، لأن عياله أمانة، ها كفى المرء أن يضيع نفسه كما قال ومن يعول كما قال عليه الصلاة والسلام، وسيأتي شيء من هذا، وكلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، وابدأ بنفسك بمن تعود سيأتي. قال لأن ذلك أي ما يبدأ بنفسه وعياله، لأن ذلك أهم، أي قوت نفسه وعياله أهم من أن يعطي الفقير، هو أولى بالاغتياث والطعام ونسد يعني فاقته، أهم من أن يعطي فقيرا، مقدم النفس مقدم على عينها، لأن ذلك أهم، أي ذلك أي قوته أهم، فيجب تقديمه، يجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وهذا اللفظ ليس يعني موجود غير كتاب من كتب السنة، لكن الذي عند مسلم أن عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، هذا عند مسلم. قال ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، هذا معنى الأئمة الثلاثة على أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول لابد أن يملك النصاب، الأئمة الثلاثة يقول لو فضل أو فضل عنده حفنة أقل من المد أو مد، لأن الصاع أربع عنده لو قليل يخرجه لأنه زاد فضل، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا دليل صريح المسألة، فاستطاعت فلان الناس دون الصاع دون المد يخرج، لأن مأمورا نخرج زكاة البدن، فليس عنده إلا هذا القليل فليخرجه، ليس بالضروري أن ينتظر بلغة أن الصاع كما ذهب إليه الأحناف رحمه الله. قال نعم يا شيخ محمد، ويعتبر فرق ذلك والبيت على حرامه الأصلية لنفسه أو لمن يلزمه مؤنة من مسكن وعقل ودابة وثياب بلية ونحو ذلك. نعم، متى أولا أن يكون عنده قوت فاضل، ثانيا متى نقدر الفاضل، الفاضل عنده شيء من الزكاة بعد النظر إلى يومه وليلة عيده هو ومن يمونه ويعوله، لأنهم أمانة، وأيضا بعد ما نظر إلى حوائجه الأصلية يكون احتاج لباس احتاج إلى حذاء احتاج إلى لم يعيد هذا احتاج إلى كذا، حتى ننظر إلى هذه الأمور ونخرج من ما زاد من فضل الطعام ويشتري بها ما شاء نشتري حتى إذا تمت حوائجه الأصلية ليست فاضلة، لأن هناك تم ضرورات وهي تحسينيات وهي كماليات، ضرورات فقط، أما حاجيات وكماليات هذه لا يقوم عليها، يقول أريد أن أشتري مثلا عقار مثلا ساعة ما هي ضرورة، نقول لها أشياء ضرورة، الحاجات الأصلية صنعها ضرورية التي الشيخ فيها الغني والفقير ما يستغني عنها أحد. قال ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائج الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من ذكر مثل ماذا؟ قال من مسكن وعبد يحتاج بعض، والعبد لا يحتاج كل أحد، أما من كان مثل يخدم بعض الناس مثل يعني عاش الخدمة، هنا يعتبر العبد بالنسبة له حاجة أصلية. فلان تزوج فتاة، هل بالضروري بشرط أن يأتي بخادمة؟ إذا كان مثلها تخدم فعلى قول كثير من العلم يجب أن يأتي بخادمة، الزمن أول يسمى يعني أمة أو الآن يسمى خادمة، إلا مثل ثمة مشقة تقول أنا من عمر طوالي وأنا مع أبي مدللة ومكرمة ومخدومة، تدخل عندك أطبخ وأقي وأغسل نعلك وأطبخ طعامك، أنا ما أتعبط إن رضيت بها نعمة، إن لم يرضى فيبقى العرف، وأنا يخط عليه تريد خادمة، قال الإسلام في السبب ذلك فلها ذلك على قول بعض العلم، لها سيأتي إن شاء الله في كتاب النكاح، من مثلها تخدم ومن مثله يخدم فالعبد في حقه من الحوائج الأصلية. وهذا بأن الحج باستطاعة من مثله يخدم، بعض الناس الحج لا شك أنه محل مشقة معناه ويحتاج الإنسان إلى جلب شيء من، فإذا كان يقول أنا أعرف نفسي لا أخدم في بيتي وفي مكاني فما أستطيع، ما عندي عبد يخدمني أو أجيد يخدمني، فعند بعض أهل العلم أنه يسقط عليه الحج وجوبا، لكن لو تلبس به فهو أشد في حقه، سيأتي إن شاء الله شيء من هذا. قال من مسكن وعبد ودابة، الدابة كما قلت بعض الناس يمشي على أقسام، لكن لو فلان من الناس الذي مثله ينتعل الدابة ففي حقه من حوائج أصلية، ما يأتي فقير طول أيامه وطول السنين وهو يعني ليس له إلا نعليه ينتعل نعليه فهو ولا يعرف الدابة إلا على نادر فلا يقاس عليه ويقول أنا أريد مثل هذا، لن أتصدق وأخذ زكاة الفطر حتى أشتري دابة وأشتري عبدا، نقول لا أنت مثل فلا يخدم، هذا لا يقاس عليه من هذا الباب. يعني هذه مسائل متروكة ل عيان الذين لهم عليهم الزكاة، تختلف من شخص لآخر، من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة، البذلة الممتهنة يعني ما يرحش لابد بالضرورة أن يشتري ثيابا جديدة، والآن عليه ثياب طيبة ثم لا يريد أن يرسل ثياب جديدة، أنا وابنائي نقول ثيابك قائمة بذلة ممتهنة، أما إذا خرج عن العرف أصبحت يعني ممزقة شيء خرج عن العادة شيء آخر، ثياب بدلة ونحو ذلك كفراش وعطاء. نعم. ولا منع الدين لأن عجزا واجبة في المال إلا بطلب، أي طلب الدين ويقدم في لأن الزكاة واجبة المواساة وقضاء الدين أهم. نعم قال ولا يمنع الدين، أما زكاة المال الدين يمنعها، تكلمنا خلاف أهل العلم وعلى إطلاقها لا، المنع على خلاف تفصيل ذكرناه، لكن هنا ولا يمنع الدين، فلان عليه في ذمته دين 1000 ريال وفضل ليلة العيد ويوم العيد عنده وقوت أهله وحوائجه فضل قيمة شعير أو بر قيمة 1000 ريال، نقول عليك الزكاة، نقول عليه في ذمته دين، نقول لا أخرج مقدم، هذا ليس لها علاقة بالمال، علاقة بالنفع أخرى. أما إذا طرق الباب ونازعه حكم الليلة الدائن يريد ماله تشاحن، الفقير عند الباب يريد زكاته والدائن يريد ماله، يقدم هذا لأنه مشاحاة، هذه مواساة وهنا مشاحاة، فيعطي الشعير هذا يقدره ب1000 ريال يعطيه صاحب 1000 أو يبيعه ويعطيه حسب الاتفاق، لأن المشاحاة مقدمة على المواساة، والزكاة والصدقات هي من باب الإحسان والإرفاق والمواساة. قال ولا يمنع الدين لأنها العلة، لأنها ليست واجبة في المال، أي واجبة في ماذا؟ في الذمة في البدن، في علم البدن في المال. قال إلا بطلبه، أي طلب الدين، إذا طلب الدائن ماله ونازعه هنا يقدمه، أما إذا لم يكن ثمة مطالبة فيقدم المواساة الفقراء. قال فيقدمه أو فيقدمه على المناصبة، كل ذلك جائز. إذن فيقدمه إذن لماذا؟ قال لأن الزكاة واجبة مواساة، هي خرجت على وجه المواساة والعطاء، وقضاء الدين أهم، خرج واجبا مساحاة. والذي بينك وبين عباد الله المساحاة، وبينك وبين الله عز وجل العفو، فذنبك مع الله يسقط بالاستغفار، وخطأك مع عباد الله المساحاة والعفو والقصاص والحكومة، وهي حكم في كذا وكذا وكذا، يحكم لك القاضي بكذا وكذا وكذا، قصاصا، دية، جناية، تعويضا، ضمانا، تحسب بينك وبين العباد سبحان الله المساحة، وبينك وبين المولى سبحانه وتعالى العفو والمسامحة سبحان. نعم. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه بما تقدم، يعني ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ذكرنا فإن فضل شيء فلأهلك. نعم. وعن مسلم يكون من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مهنة. وخادم زوجته ولا خادم زوجته؟ وخادم زوجته ولا زوجته؟ زوجته حاشت القاسم زوجته زوجته. طيب إذن وخادم زوجته نسخ. نعم. إن لزمته مهنة وزوجته عليه فقط، وقد يجب ان يلزمه احكامه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اخذوا الفطر عمن تقولون. نعم. قال فيخرج هذا المسلم الذي وجب بحقه او وجب عليه اخراج الزكاه الفطر، يخرج عن من؟ عن نفسه. فيخرج زكاه الفطر عن نفسه لما تقدم، ابدا بنفسه. وفي اخر الحديث فان فضل شيء فلاهله، والاهل اعم، يصدق على الابن وعلى الزوجه وعلى من يمونه، قد يكون أبوه معه يمونه، قد يكون عبده، قد يكون زوجته أو عبد زوجته أو أمة زوجته، قد يكون عمه، قد يكون أخوه الشقيق مثلا، هذه سوف يأتي التفصيل. أما هو إجماع، أبناؤه أولاده بالإجماع، زوجته باتفاق أهل العلم عدا أبي حنيفة رحمه الله، يقول لا، أو النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى، قال هي أنثى عليها ليست على زوجها، لكن جماعة أهل العلم قالوا لا هو يمونها، هذا لأن يعني استحل فرجها بسنة الله كتاب الله عز وجل، هي معاورة في ذمته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهو مسؤول عنها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم وعلى رأسهم زوجته، وآل الرجل أهله وزوجاته اتفاقا عدا مجوس الرافضة، هؤلاء يخرجون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. فأقول الزوجة اتفاقا عدا بحين الأولاد إجماع، وما أصبح أي خلاف، ولكن أهل العلم يقولون ما كان يمونهم وهو قيم عليه، لأن الصدقة متعلقة بالنفقة، بينهم ثلاثة كونه ينفق عليه كل السنة فطور وغدا وعشاء وملابس ويسكنه ويفرش له الفراش وعشاء ما يكون بابنه، فمن باب أولى الصدقة، كما أنه أنفق عليه كل السنة أو ما زال معروف هذا يعني فيه قصور وجالس عند أخيه أبوه هرم ليس له يعني مصدر ترزق، وابنه ينفق عليه طول السنة، فمن باب أولى أن لأن الإنفاق من باب الوجوه الشرعي واجب عليه شرعا، إذا زكاة الفطر من باب أولى. ما أقول الأقارب خلاف الصحيح لا يزكى الأقارب، عمه مثلا لا يزكى، قالوا الأقارب قيدوها بمن يرث، وهذا أيضا في يرث في دليل صريح أنا صحيح أنه من يعوله كما سيأتي. قال فيخرج زكاة الفطر عن نفسه بما تقدم، الحديث الذي ذكرناه، وعن مسلم يمونه، هذه عامة كل مسلم، بعض الناس الآن يمونه العمال عندهم يأتي به ويقول السكن والمعيشة علي ما يتفقون هكذا. ومنهم الأجير إذا يمون وهل يدخل فيه وهو مسلم. هذه كلمة عامة فأراد أن يفصلها رحمه الله الصحيح ليس على إطلاقها. قال وعن مسلمين يمون من هذا هو التفصيل من زوجة من زوجات لم يقل زوجة لأن المسلم هو أن يتزوج أربع زيجات فلو يتزوج واحد إلى أو أربع أو ثلاثة نسي يجب عليه يجب على نفسه أولا وعلى من الزوجات والأقارب والأقارب ليس من صلاة ليس من دليل لكن الأصول والفروع يجب عليه أبوه وجده وجد جده كل ذلك وأبناؤه وأبناؤه إذا كانوا عارفا عليه وهو الذي ينفق عليه فصحيح يجب يجب بوجوب الباب شرعا الزكاة الزكاة باب أولى والأقارب قال وقارب زوجته الزوجة يجب طيب هي ممن تخدم فخادمها وسواء ذكر كان أنثى من ماهيتها من الإنفاق عليها إنفاق على الزوجة فهذا الزوجة تحتاج النفق عليها تحتاج من تحتاجه تحتاج العبد فنفقته الحقيقة هي تابعة لنفقتها كما أن زوجها ينفق عليها وعلى أبنائها فأيضا العبد تحتاجه في خدمتها فإطعام العبد الحقيقة إطعام للزوجة والإنفاق على العبد الحقيقة إنفاق على الزوجة وهكذا قال وخادم زوجته إن لزمته مؤونته إذا قالت الزوجة تكلفت قالت أنا سوف أنفق على عبدي هذا أو أمتي فلا أمت قل لا ليس لي إلا الله ثم أنت تنفق عليه وعلى عبدي وأنت فله فعليه أن يزكي عنه قال وزوجة عبده عنده عبد يجب عليه أن ينفق عن عبده لأنه يمونه ومسؤول عنه عبده وماله مثل يعني لو عنده بهيمة مثلا يجب أن ينفق البهيمة باب أولى العبد وهو مسلم وهو محترم من بني آدم ومال وناهيك أنه مسلم أنه مسلم فينفق على عبد العبد إذا كان متزوجا والعبد لا هذه الأمة لا تخدم سيئة تخدم زوجها ولا يحتاج إلا الزوج فقط لأنها إذا تزوجها العبد فهي حليلة للعبد ولا يحل له أن يأتيها لو أن يبيعها على كلام سيأتي في باب الحسن لكن هي حل للعبد فإذا أنفق على العبد العبد يقول أنا أحتاج زوجة أنا ليس لي مال مالي أنا مال وأنا لك فأنفق عليه وعلى زوجته فينفق وإن كانت الزوجة العبد ليست من خدمة سيدها خدمة زوجها العبد قال وزوجة عبده وقريبه ليس كل قريب قال وقريب الذي يلزمه إعفافه وجب فلان يجب أن تعفه وأنتم قال مثل أبيه وأخيه وابن ابنه يجب والدليل قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطر عمن تمونون أدوا الفطر عمن تمونون عند الدار القطني بسند والبيهقي وغيره فيه انقطاع الحديث لا يصح لكن معناه صحيح الأدلة تدل على هذا من كتاب السنة قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك وتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك وهم وقال تعالى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الصحيحين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم كما هو يقي أهله يقيهم من النار فالزكاة خراج من النار ومن أخذوا العقاب وهكذا نعم ولا تلزمهم قال ولا تلزم فطرة من يمون من الكفار سواء منه أو أبو عياد من الكفر أو زوجته تزوجت مثلا كتابية فلا يصح، لأن صفاة الفطر طهرة، والكافر ليس محلا للطهر، والكافر لا يطهر للإسلام. أما يزكى ويتصدق على الكافر فلا تقبل، كما يعني قال تعالى سبحانه وتعالى عن هؤلاء: وما منعهم أن تقبل نفقات وتقبل منهم نفقات إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال: ولا تلزمه فطرة من يمون من الكفار لأنها طهرة للمخرج. قراءة الشيخ صلى الله عليه فتح الراء هو المخرج، المخرج المزكى عنه وهو الكافر. قال: لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها، يعني لا ليس محلا لقبول الطهرة، لا ولا يقبل الكافر. لو قلنا له المخرج عنه ما ضر مش، لكن يقول لا يقبلها، لا ليس محلا لقبول الطهرة، الطهرة لا تكون إلا للمسلم وهو ليس مسلم. فالذي يكون يعني يكون متى يكون قابلا للطهرة؟ إذا كان مسلم. قال: لأنه لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام، لا يطهره إلا الإسلام أو الإسلام في الأمر صحيح، لأنه سبق نهي نفي. ولو عبدا إلى الإسلام، قال: ولو عبدا، لو كان عبده الذي يجب أن ينفق عليه صباح مساء وهو كافر كتابي مثلا، فيطعمه صباح مساء وجوبا لأنه مسؤول عنه مثل بهيمة الأنعام، لكن زكاة لأنها طهرة فما يزكي عنه، ما يزكي عنه ولو عبده. قال: ولا تلزمه فطرة أجير وبئر استأجرهما بطعامهما. فلان عنده بيت وأتى برجل قال: أنت أجير السنة هذه أو الشهر وأنا أنفق عليك الشهر زمانا أجير إلى قريب على المستأجر طعاما. كان شبه اتفاق، كان يتكلم على العرف القديم، يعني يصنع له طعاما غداء عشان حسب وينام عنده عبادة، لأنه ما هو مثل الآن يذهب عبادة يصنع الشهر الشهر حتى ينهي مزرعته وبيته غير ذلك. فهذا الذي يمونه وينفق عليه طول الشهر أو شهر وحل رمضان هل يزيد؟ قال: لا، لأن الأجير والبئر هي التي ترضع ولده ويعطيها ينفق عليها نفقة لابنه، كلما استصحت كلما أثمر في ابنه. هل يجب عليها عليه زكاة لهما؟ قال: لا، لأن بينهم عقد الإيجار، بما أنت تبني لي هذا البناء البيت بألف الجدار بألف ريال وأنت توضعين لي شهرا أو شهرين أو سنتين بألف ريال، بينهم عقد خارج عن العقد. أما غيره الذي ليس أجيرا واجب أن ينفق عليه، هذا فيه زكي عنه. أما هؤلاء لا. أخرج هذا المثال مثال بيان أن ثمة تعريف. قال: من يمون، من ينفق عليه طول السنة، هذا الذي يجب عليه ينفق. فهذا الأجير والضئر ينفق على السنة سنتين، والأجير قد يكون سنة أو سنتين شهر أو شهرين. فقال: لا، ولو كان أجير، لأن هذا بينهم عقد أجرة بعيدة خارجة عن هذا المال. نعم. وضيع استعجلون لطعامهم. ولا من وجبت نفقته في بيت المال، في بيت مال المسلمين، كالعبد، عبد الغنيمة مثلا، والفيء واللقيط، يعني عبد أسرى المسلمون على عبيد أو على عبد ما، هذا بعد لم يقسم بين الجنود بين العسكر بين المجاهدين، وهي أمر لم يقسم بعد، جعله في بيت مع المسلمين شهر شهرين لأمر آخر. فننقسم على من؟ على بيت المسلمين، سواء كان عبد غنيمة أو عبد بيت أو لقيط. اللقطة غير اللقيط، هو ولا الصبي، اللقطة كل شيء منهم صح. اللقيط هو الإنسان، إذا وجدنا لقيطا نفقته واجبة على عموم المسلمين، يأتمون لو لم يطعموا هذا ولم يحملوا ولم يعتنوا به، لكن على من؟ على بيت المسلمين، من ما سمى الملاجئ هذا الشيء. هذا تخريج الإنسان، تخريج. نعم. قال: ولو تبرع، خلاص أقرأ. ولو تبرع بمرونة من شخص جميع شهر رمضان حتى فطرته لعموم حديث السابق بخلاف ما لو تبرع فيه هذا الشهر، فإن عجز عن الدعوة وقدر فإن عجز فإن عجز عن الدعوة وقدر على الدعوة فلا بنفسه، لأنها قد تسير مقدمة فكذا بفاصلة. حسبه. قال: فأمرته ورقيق سيأتي. قال: ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته. لماذا؟ يقول: فلان الناس الصباح استضاف رجلا صديقا زميلا له وجلس معه شهر رمضان كله وهو حكمه ضيفا سوف يطعمه، يقول إذا استضفت فلان شهر كامل وحل وقت الوجوب زكاة حل الفطر. فتضامنا وتلازما الانفاق الذي هو بينك وبينهم باب اولى زكاة الفطر ان تزكي يعني. هذا كلام ليس له دليل، لا كل يعني بنفسه. نعم. قال فإن شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته، لماذا قال لعموم الحديث السابق؟ عموم الحديث أدى الفطرة عن من تمونون، ويمونه إكراما ليس وجوبا، إكراما ليس إلزاما، فرق بين إكرام وإلزام. قال بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر، ما يقول لا هذا ولا هذا لا يستفيد، تبرع به بعض الشهر ودون الشهر العبرة لمن يمونه إلزاما. نعم. فإن عجز عن البعض فلا نقول أنا ذمة أبي وأخي وأبنائي وزوجتي وعبيدي وعبيد زوجتي وأقاربي والضيف الذي معي شهرا جالس هنا وما فضل منه الطعام عنده إلا قليل صاع صاعين ثلاثة فقط، هؤلاء عشرة من رجل زكاته ذمتي، صحيح؟ نقول الآن نبدأ بالأفضلية، من يقدم أولا؟ نفسه، يقدم نفسه ثم زوجته ثم ولد رقيقه لأنهم ملازم يقولون ثم ولده صحيح ولده ثم يأتي إلى آخره. قال فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها. نعم. لأن الصدقة تابعة للنفقة من باب السجع. قال فامرأته، امرأته لماذا تقدم عن غيرها بعد نفسها؟ قال لوجوب نفقتها مطلقا ولآثريتها ولأنها معاوضة لا أجرة، معاوضة ولما يفعل المال ليس عوضا مقابل فرج هذا المال، هذا شأن الزنا والمتعة وغير ذلك والعياذ بالله. المال الصداق الذي يضعه ويضعه الرجل ويقدمه الورى معاوضة أنها تملكه نفسها، ليس يقول هذا كان مستباح الفرج بهذا المال، لا معاوضة. سيأتي إن شاء الله الصداق ما معناه، ما مقصود منه. قالوا لأنها معاوضة يعني لا عذر، أيا كان المرأة مقدمة فرقيقه، لماذا الرقيق؟ قال لوجوب نفقته مع الإعصار، ولو كان هذا الإنسان الذي عليه الزكاة كان معسرا كان رقيقا العبد يجب أن ينفق عليه لأنه بذمته. يتصل لكم من أوجب الناس أن ينفق عليه؟ العبد ولا الأم؟ ولو الأب الإبن. لكن الفقهاء ينظرون إلى التصاق هذا أشهر ما يكون بحاجة خاصة للزوج والزوجة خلاف الأب منفرد منفصل له حكمه له يعني احترامه وكذلك الأم والأم، لكن الأب أشهر ما يكون باليد اليمنى للزوج واليد اليمنى للمرأة، فهو ما ينفصل حاجة الحوال عن الرجل. فظنوا بهذه الماهية فقدموا هذا المعنى. قال لماذا؟ قال لأن وجوب النفقة تجب عليه النفقة حال الإعصار، ولو كان مرهون اشترى مثلا مالا ووضع العبد رهن حتى يأتي بالمال قال يجب أن يزكي عنه، ولو مغصوب وغصب أخذ قهرا ويعلم أنه عنده مال مبلغ وعنده مظنة أن يرجع أو يشتكيه إذا جاء حل الفقر عليه الجزاء، أو غائب غاب سأله أو ما أعطره النظر سأل عنه يوم ما علم به، ولم يغلب على ظني أنه عياذ بالله شرد وأنه تمرد لا يعلم هذا، غلب على ظني أنه غاب عنه الأمر آخر، ولم يغلب على ظني أنه أبقى وهرب، لا خرج عادت يخرج يوم يحتطب نصف يوم، المرة هذه يوم ونصف ثلاثة يعني، وغالبا احتطاب أو الورعي هذا يصيب زكاة يعني على فلان، أو التجارة عده عنده ثلاثة ميادين في بيته عده من التجارة أيضا يجب عليه أن ينفق. قال وأمه، طبعا قال فرقيته لوجوب نمقتهم على الإحسان ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة، فأمه لتقديمها في البر فأبيه، في حديث من أبر يا رسول الله، قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أبوه أو قال أباه، ثم قال عليه الصلاة والسلام فالأقرب فالأقرب الأقرب فالأقرب، الحديث الصحيحين. قال فولده بعد ذلك بوجوب نفقته بالجملة فأقرب في ميراث، بعد ذلك الولد أيهم أقرب ميراث، الأخ الشقيق ولا الجد ولا العم، لا الجد، ثم الأخ الشقيق مقدم على العم، نقص على هذه الأشياء سيأتي هذا في الأقربية والدنوية في باب الميراث. قال لأنه أولى من غيره، أولى القريب أولى من غيره، يأتي سائل أجنبي ومن أرحام أو يعني كما سيأتي، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع تصدق عن نفسه وعن زوجته وعن رقيقه، وله ولدان وفضل صاعان، عفوا وفضل صاع، وكلهما ينازل الصاع هذا فيقرع بينهما عند المشاحة، القرعة مأمور بها شرعا إلا صاع أقرع. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع يثلثونه أو ينصفونه أو يربعونه أو بحسب الشدة، أربعة يعني أشخاص اشتروا عبدا كل عليه ربع الثمن، في الصاع الذي يجب عليهم في ذمة هذا العبد أن يكون كل منهم ربع الصاع يتكلفوا كذلك، إذا انتصب رجل منهم وثلاثة آخرون تكلفوا نصف الآخر بحسب الشركة بحسب ملكهم فيه كنفقته، لأن كما قلنا الفطرة تابعة للنفقة كنفقته، وكذا حر. قال والعبد، إذن وكذا حر، الحر كأخ مثلا أو عنده أخوان أو عمان أو أخ وعم، فالمقدم الأخ، لكن لو كان عنده أخان مثلا بالقرآن نعم وجبت نفقته على اثنين، وكذا حر يقول لو وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة. أخ ثلاثة أخوة، أنتم معي ثلاثة أخوة، اثنان هما مقتدران وعندهم فضل زكاة، وأخوهم الثالث فقير معاش ليس عنده، فيجب عليهم أن نفق عليه ابتداء فوجوبا، لكن الزكاة من يدفع الأول ولا الثاني يدفع زكاة فطرته، كل منهم يدفع النصف ناصبة للنفقة ناصبة للنفقة، لكن لو تورع أحدهما كفى، هذا من باب المشاحة عند المشاحة المنازعة، ولا الأمر يسعى إن شاء الله سيأتي. قال وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة نعم. ويستحق أن يخرج عن الجميع بفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه، لأنه لو تعلمت طريقة ظهوره لتعلمت الزكاة بألفنة السواد، ولا يجب على ذلك الناجز لأنها لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها بصوف ونحوه لأنها كانت نبيا ولو حاملا، ولا بمحق تسلمها ليلا فقط وتجب على سبيلها. قال ويستحب أو يستحب أن يخرج عن الجنين هي عثمان رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة المصنف، ورواه عن عثمان حميد الطويل وفي جراعه، لا ليس جراعه لكنه لم يدرك عثمان ما أدرك، فقال حديث به انقطاع أولا. لكن أجمع أهل العلم على استحباب، إذن خراج الزكاة عن جنين لها حالتان، على وجه الوجوب على وجه الاستحباب، أما الاستحباب فأجمع أهل العلم على استحباب إخراج الزكاة عن الجنين، أما الخلاف في الوجوب الصحيح ليس في لا يجب إخراج الزكاة عن الجنين، الجنين الذي في بطن أمه قال يستحب أن يخرج أو أن يخرج عن الجنين، يستحب أن يخرج عن الجنين، هذا إجماعا لفعل عثمان رضي الله عنه، والحديث به انقطاع، لكن الإجماع قائم، ولا تجب عنه، هذا ليس بالوجوب، لا يجب ولا تجب عنه. لماذا؟ قال لأن لو تعلقت به قبل ظهوره قبل ولادته لتعلقت الزكاة بأذنة السوائل السائمة في 40 شهر، لو كان عنده 39 شهر وواحدة منها دافع، هل نعدها 40؟ نعدها 40؟ لا، يقول لو تعلقت هذه بوجوبها بالجنين الذي هو في بطن أمه لعلقنا أيضا أحكام السوائل وأجنتها، والصحيح حتى يدخل حية، هذا الصحيح، لكن أقصد هذا من باب الوجوب لا، أما من باب الاستحباب فيستحب إجماعا، يستحب إجماعا. ولا تجب لزوجة ناحس أي عاصية مفارقة، يعني ساءت أخلاقها فارق الزوجة غير منه التي تخبون شوزهن ويعطوهن إلى غير ذلك، نشزت الناشز ليس على زوجها النفقة لأنها ناشز خالص، النفقة مثل إذا كانت طائعة موافقة حينة ملينة، أما إذا نشزت وعصت وخالفت وتمردت وخرجت غير إذنه فلا يجب عليه النفقة الواجبة شرعا، من باب أولى لا يجب عليه الزكاة التي هي متعلقة بالنفقة، الناشز لا يجب على زوجها النفقة عليه عند عامة عليه. قال لأنه لا تجب عليه نفقتها أي بأصل الشرع، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه، فلان تزوج صبية عمرها سنة يجوز؟ يجوز بإجماع الأمة سنة بالإجماع، ولا يخالف هذا إلا عباد الشهوة المرضى هؤلاء الذين يريدون أن يفروا مرأة ويطعنون ويغمزون في قضايا يسمونها قاصرة، المرأة القاصرة الصغيرة، ما نعرف هذا هم حلسين على المرأة أنها قاصرة حرام، يعني يأتي الرجل الأول يغامر ويقامر بمشاعرها وعلى عفافها وعلى رأسها، وهم عباد الشهوة يصبرون ويجندلون بخروج المرأة في هذه المرأة وخشم المرأة واختلاط المرأة وكاشيرات وفي جميع هذه المسائل، وعباد الشهوة هم سباع ضارية على النساء إلا ما رحمه الله. فهؤلاء قفزوا تصوروا محراب الفتاة القاصرة وجعجعوا ونبحوا في غير ما من الصحف والمقالات يغمزون المزون، نقول نحن مسبوق الكتاب والسنه الاجماع ان يجوز الزواج القاصر، لكن لا يتمكن ما يمكن وليها زوجها منه ولا ياتيها عاقل، خلاص فلان هي الان في المهد ترى رضيعه، فلان تزوجها سواء صغير او كبير بارد خلاص زوجته بلا اذن خلاص زوجها والمهر فيه، لكن ما يمكنه حتى تنضج وتبلغ، واضح زوجته ويجري عليها الطلاق ويجري عليها عدة ويجري عليها كذا، فهذا مجمع ما زال الناس على هذا في قريب، وإحنا عندنا أعراف وعادات الولد الصغير ويلعب مع البنت عمي وهذا لها قرص تقول طبعا ليس حقيقة لكن حكم ويحسن إذا بلغ وكبر يعني مفرق بينهم نعم أنت ترى. وأيضا إذا ما عندها أب عند زوجها إذا كان أمينا قال عاقل صح فطرة سليمة مثل اليتيمة تبقى معه فإذا أراد أن ينكحها فينكحها لمالها كلمانها مثنى وثلاث ورباع اتقوا الله لا تتزوجها على أجل مالها وإن كان صادقا أنت في زواجها حتى إذا نمجت وهذا تتزوجها. وحديث الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عند المرأة أمة العبدة أو الأمة يربيها ويأدبها إذا بلغت أعتقها وتزوجها العاقل السوي. أما السباع الضايع ما تمكنه واضح فمن هذا الباب. قال ولا تجب لزوجة الناس لأنه لا تجب وكذا من لم تجب نفقته. أما الصغر هو نفقته على ذلك من بعد ونحمله لأنه ما مكن ما استباحها ولم يعني ينال منها شيء فنفقته على بها لم يتمكن منه لصغر ونحمله لأنها كالأجنبية ولو حامل الحامل إذا نشفت ليس عليه نفقة لذات المرأة ينفق عليها لكونها حاملا بابنه نفقة الابن لا نفقة الزوج يعني 500 ريال للزوجة 500 للغلام الجنين فيعطيها 500 ريال يقول هذا مقابل الجنين لن تحملين ابني أما أنت فليس لك علي نفقة ولا لأمة تسلمها ليلا فقط أما لو تسلمها نهارا فيجب. هذا كلام إذا اشترى أمة بعد المغرب أو قبل المغرب طبعا إذا دخل المغرب أو دخل وقت غروب غروب ليلة العيد وجب الزكاة. إذا تسلم الأمة وقت نفقتها وقت وجوب النفقة في النهار هذا عاد في الناس ينفق بعضهم على بعض النهار مع المغرب نفق ما في نفق وجود زي عدد في الليل وجود زي عدد مع كل من ينام مع الصبح الصبح يبدأ الإفطار والأكل والشراب والحاق لكن الليل لا يستمتع ولا يأكل ولا حيأكل مثل خلاف الوقت الآن. فإذا خلى بالليل فلا حاجة إذا خلى بالنهار وجب الشرب يعني أخذ نهار عصر اليوم 30 من رمضان مثلا إذا غربت عليه الشمس وجب الشرب إذا خلى في الليل ما يشرب هكذا يقول. قال ولا لأمة تسلم ليلا فقط لماذا؟ لأنه ليس وقتا للوجوب وجوب النفقة وتجب على سيدها الذي اشتراها من سيدها الذي اشتراها منه نهارا عليه ان ينفق عليه نقول يا فلان اخذتها منك اليك والنهار كان عليك فوجبت عليك انت ان دخل المال وذمتك بعد فيجب عليك ان تعطيني الزكاه حتى ازكيها عن هذه الامه التي اشتريتها منك بعد المال. نعم. ومن لزم غيره بالقدر كالزوج والمسيح الخمس وأخرج عن تسعيد غير الابن أي من تلزم أجزاء لأنه مخاطب بها ابتداء وغير متحمل ومن أخرج عن من لا تلزمه فطره فيه ما شاء وإن دفع. نعم. قال ومن لزم غيره فطرته فلان يقول أنا نفقتي على فلان إما لأنه أبي أو لأنه يموني أو لأني عبده أو لغير ذلك هذا فلان الناس ليش عليه أن أو الزوج يقول زكاة فطري على زوجي واضح هذا الإنسان الذي يحمل غيره زكاته بالشرع كزوجة أو ابن كان عنده فضلة ما تصدق عن نفسه لا قول مو ضروري أن الذي وجب في حقه الإنفاق أن يزكي لو صاحب الذي وجب في الزكاة عليه وهي من ينفق عنه هو تبرع بنفسه أجزى اتفاقا. قال من لزم غيره فطرته الزوجة والنسيب النسيب يعني القريب مو الآن صلحاتنا النسيب يعني أخو الزوجة أو كذا أو زوج البنت أو زوج الأخت لا النسيب هو القريب كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه أي الزوجة العبد النسيب المعسر فأخرج عن نفسه غير إذنه أي إذن من تلزمه النفقة أجزأ اتفاقا. لماذا؟ لأنه المخاطب هو المرأة زوجة الابن كل على الصغير والكبير هو مخاطب فإن قدم نفسه وتبرع الحمد لله إن لم يتقدم على من يمونه أجزأك لأنه مخاطب ابتداء والغير متحمل هو يتحمل هذه التبعة فأنت أسقطت عنه هذه التبعة. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ يقول يا فلان أنت صاحب صديق سلم عليه قال أنا صدقت عنك اللي قلت في السوق وجدت باعي يبيعون في الشعير هذا وعرفت أنه بعير قريب فوجدت المال وصدقت عنك. قال جزاك الله إذا أذن بس. قال لا ما أقبل ما لا. لكن لو أجل فلان صدق تبرع عن فلان وعلم وأذن فبها أجزى. يقول ومن أخرج عمن لا تلزمه فتلزم فطرته بإذنه أذن يعني أجزى وإلا فلا لم يكن بإذنه. يعني فلان الناس أخوه ترى فلان صدق عنه يقول ما أخذ إذن واكد فإن قال ما أقبل ما أخذ إن قال لا مريض مثلا بلغني أنه تصدق عني قبل خروج الناس الصلاة الحمد لله. نعم يعني هكذا ومن أخرج عمن لا تلزمه فتلزمه بإذنه أجزى وإلا فلا زد عليه إلا إذا أجاز إلا إذا أجاز إذا أخبر كذا لو ترى أنت فلان تقول عنك ولا بستأذنك ما رأيك قال الرجل شخص إلا إذا أجاز إذا أجاز أجزأت إذا أجاز أجزأت. نعم نعم خلاصة يغرب شمس خلاصة وتجب الفطر بغروب الشمس لذة الفطر لمعطسها الفطر ولمعطسها الفطر اختصاص السببين وأول زمن من يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر فمن أسلم بعده أي بعد الغروب أو ملك عبدا بعد الغروب أو تزوج زوجة ودخل فيها بعد الغروب أو ولد له ولد بعد الغروب أن تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم كل سبب الوجود وإن وجدت هذه الأشياء قبل أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر في وجود السبب. نعم قال تجب الفطرة متى تجب وجود هناك استحباب هناك وجود إذا ليلة العيد مع مغربنا دخل ليلة العيد ويدخل مع المغرب يعني غروب الشمس إذا دخل الوقت هذه وجب على اختر الوجوب وجوب هذا باتفاق العلم عدد العيد رحمه الله. أبو حنيفة وابن حزم يقولان لا تجب بعد الفجر الثاني الآن هو في فسح الأمر صحيح تتفقون مع العلم أربع استحباب لأن يعني الوجوب يقول لا تتعلق بالذمة إذا ضاق الوقت ضاق الوقت بينها يكون الفجر وبين الصلاة الصحيح لا تجب عند ليلة أو مع غروب ليلة العيد. لماذا الغروب؟ السؤال إذا كنا في نهار اليوم 30 من رمضان نحن صيام صحيح إذا دخل أذن المغرب أو دخل أو غاب الشمس ثانية انتقلنا من الصيام إلى الإفطار صحيح فاضح اسمه إفطار وهو أول كتاب زكاة الفطر إذا سببها الفطر. وقال ابن عباس قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إذا علق عليه الصلاة والسلام بالفطر فالفطر هو السبب هو السبب فإذا ولد الفطر وجبت الزكاة. هذا صحيح هذا كلام خلاف والصحيح أن تجدون وما المرجو من هذا ما المرجو من هذا خلاف في نعم لكن ترتب عليه مسائل وليس الحل البسط الآن لكن الصحيح أنها تجب وجوبا عند غروب الشمس للعيد. قال وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر وعلل لماذا خص الفطر قال بإضافتها إلى الفطر أي من أحاديث الواحدة كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر إذن أناطها وعلقها الفطر والإضافة هنا والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية إذا بسبب الفطر وجبت الزكاة. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان أول لحظة يبدأ الوجوب مغيب الشمس وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس أي شمس تغيب مغيب الشمس من ليلة الفطر أي ليلة العيد هذه أول لحظة معقول. طيب الآن يفرع مسائل فمن أسلم بعده فلا كان كافرا قبل غروب الشمس فلما غربت الشمس ظهر عيد شهر الناس يعني ودخل وشرح الله صدره للإسلام فأسلم هل في هذه الليلة يجب أن يخرج الزكاة؟ لا قال لأن الوجوب متى يتعلق بالعرف خلاف المجرم خلاف الحقيقي لأن إسلامه كان بعد المجرم قائم، إسلامه كان بعد الوجود. وفلان ليس عنده فضلة المال، ليس عنده فضلة المال صار يعني، لكن بعد ما دخل وقت الغروب ليس عنده شيء، قال إنا لله آخر الليل وجد فضلة يتسقط الوجود. العبرة متى يجد عند غروب شمس ليلة أول لحظة، هنا الحاكم كله كان مسلما فعليه حتى يفر من ذكر أنه تصيرا كبيرا ملك فضلة، بعد ذلك لم يجد. أما أبو حنيفة يقول لا يبتد الوجوب إلى الفجر، كلام أبو حنيفة قليل صراحة من هذا الباب، هذا الباب لأنها موسع. قال فمن أسلم بعده بعد الغروب أو ملك عبدا، اشترى عبدا لأنه يعني يجب أن يملك على عبدك، لو ملكه بعد المغرب أو ملك عبدا بعد الغروب أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب أو ولد له بعد الغروب لم تلزمه فطرته في جميع ذلك. لماذا؟ لعدم وجود سبب الوجوب. الوجوب متى سببه؟ عند الفطر، هو أول لحظة أو عند مغيب الشمس. وإن ولدت هذه الأشياء وهي إسلام الإسلام كافر وملك العبد والتزوج المرأة إلى والولد، قال وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل غروب الشمس، قبل الغروب أي قبل غروب الشمس يعني، تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. دخل المؤرخ وجد لأن قبل ذلك ملك زوجة أو تزوج أو ملك عبدا أو ولد له، إذا دخل المغارب وهؤلاء في ذمتي وجبت في ذمتي. نعم، لماذا؟ لأن وجود السبب. نعم، ويجوز الصلاة مع الجلسة بدل يومين فقط كما روى البخاري في إسناد عن ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وقال في آخره وكان من يكون قبل الفطر في يوم أو يومين. ويعلم المؤمنين فقط أن هذا الحديث قدمه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن القارئ بهذا اليوم، ومن قدمها بالسمن الكثير بعد التناقض المنكور ويخرجوها يوم العيد قبل مقيمه الى الصلاه افضل، في حديث ابن عمر والسابق اول الباب. قال ويجوز اخراجها معجله، جواز وفي وجوب وفي كراهه، الجواز يجوز، اما الوجوب عند مغيب الشمس يجب. اما اراد الانسان الامر الاخر ان يعجل استقبال الخيرات، ان يعجل له يومان فقط، اليوم الثامن التاسع والعشرين والثامن عشر يومان يحصلها، لأن المغرب إلى آخر العيد ما يحصلها. قال ويجوز إخراجها معجلة، يجوز قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري في إسناد عن ابن عمر. ماذا قال ابن عمر؟ قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان الحديث الأخير الذي ذكرناه، وقال في آخره، وكانوا يعطون في الرواية يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعند مالك أن ابن عمر كان يقدم زكاته بيومين وثلاثة السنة الصحيح، لهذا أخذها بعض العلم المالكية وغيرهم يجوز بثلاثة أيام، لكن وجده هذا كلام ابن عمر، قال كان يجمع يرسل عبده بجمع المال قبل اليومين استعدادا يجمع يجمعها، لكن حديث البخاري قال كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا أصح الأدلة. ولهذا نقول للجمعيات الخيرية التي تجمع الزكوات لها أن تجمع قبل اليوم اليومين، لأن هنا جواز الإعطاء، أما جواز الجمع فلو من أول الشهر، يعني فلان يأتي يقول للجمعية هذا أريد كذا صاع كذا زكاة تقدم في أول رمضان، بمعنى يجمعون عندهم لأن العيد صعب يعني يتفرغون لهذا التوزيع، فيبدأون عندنا ألف زكاة وألف كذا يفرقونها ويوزعونها توزيع ما يملكون الفقراء، حتى إذا كان قبل العيد يوم أو يومين وزعوها خلاص، ألف زكاة ألف صدقة ألف كذا ألف كذا هكذا، أو بالحسابات يسمونها. فعند التجميع تسهيلا لهم، لما أنت تعطي هؤلاء قبل رمضان قل خذوها ولا تنفقوها إلا قبل، خذوها من باب ترتيب الوضع وتسهيل التنظيم، حتى إذا دخل رمضان وقس عليها الأضحيات، فأعطاه الإنسان فلان الآن القدر الأقصي يعني تلبس الحج الآن، وقال تبقى محجوزة إذا كان يوم الأضحى تضحى عنه هذا يجوز. قال ويجوز إخراجها نجسا قبل العيد بيومين فقط لما روى البخاري وإسناد إلى آخره. وعلم من قول فقط أنها لا تجزي قبلهما، لو خرج قبل ملك الفقراء قبلها بثلاثة أيام أربع أيام لا تجزي. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. ولو أعطاه أول الشهر هو لابد أن يكون ليخ العيد الفقير فيه غنية طعمة، لكن أول رمضان تذهب قبل رمضان بعشر أيام ليخ العيد سوف ما يشارك الناس ولن يكون فيه غنية فيذهب وقت الإغناء. فالأولى أن تكون قريبة من هذا اليوم حتى تكون ممتلكا لهذا المال، وأقرب ما يكون كما نص عليه الشريعة يومين قبل العيد. قال ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور غالبا غالبا. وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة صلاة العيد أفضل اتفاقا. حديث ابن عمر أول الذي ذكرنا وكانوا يعني يؤدونها قبل خروج الناس إلى الصلاة أفضل. ويجوز ليوم أو يومين. نعم لحديث ابن عمر السابق أول الباب. نعم وتكره في باقي يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومين ويكون ما في تأخيرها عن المخالفة لأمر صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم. قال وفقره في باقي إخراجها من تفاقه مكان نفسه. نعم قال وفقره في باقي أي باقي يوم العيد بعد الصلاة. كل من الناس ما أرجعه عنده علم عنده استطاعة قدرة أن يخرجها قبل الصلاة العيد فتعاونا أو عمدا فأنا ما أقرر إلا بعد الظهر أصلي العيد ثم أصلي الظهر ثم أذهب أعطيه البقاء أذهب. قال حنابلة وكثير من العلم تعطى مع التراحة لأنه أخرجها عن الوقت الفاضل. ومن شيخ الإسلام سيدي وابن القيم وبعض المحققين يقولون لا تقبل لأنه أخرجها عمدا عن وقتها فات وقتها. ودليل ابن عثيمية صحيح صريح وقال به بعض أئمة السلف قال عليه الصلاة والسلام حديث صريح من أداها قبل الصلاة من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الحديث عند أهل السنة عند أبي داود وغيره من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم زكاة مقبولة مفهومها أن ما بعد ذلك ليست مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما لو أداه الآن صدقة. وهذا الحديث صحيح صريح بالنسبة أن لا تقبل. لكن السؤال لو كان ذا عذر المتصدق غلبه نوم أو شق عليه أو نسي أو وكل تأخر الموكل أو عذر شرعي فيجوز أن يأتيها. قالوا الجواز على أمرين إما أن يأتيها في يوم العيد فالأفضل لا يأتيها بعد يومين خروج من الصلاة لأن الذين قالوا يأديها الحنابلة يقول يأديها يوم العيد مع كراهة وآخر ويقضيها كمان اليوم الثاني من العيد إذن صحيح إذا كان متعمدا أما يقضيها ما في دليل. فالصحيح خروج من الصلاة قبل يوم العيد ليس محلا للزكاة عيد. فنقول نعم إذا من كان ذا عذر فمعذور شرعا ويؤديها يوم العيد إذا وجد حادثا متعلق بالبقاء وان استطاع ان يؤخرها لما بعد العيد افضل خروجا من الخلاف. قال وسفره في باقيه اي باقي يوم العيد بعد الصلاه ويقضيها بعد يومه اي يوم العيد ويكون اثما اذا انقضى مع كرامه ويكون اثما بتاخيرها عنه. لماذا؟ قال بمخالفته امره صلى الله عليه وسلم بقوله اغنوهم في هذا اليوم رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. وأصح منه قال القول عليه الصلاة والسلام عند أبي داود من أداء قبل الصلاة وهي زكاة مقبولة ومن أخرها عن الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب فلان يريد أن يتصدق عن زوجته أو عن ولده وولده في جدة مثلا وهو الطالب أو زوجته ذهبت لابنه إلى جدة وهو الطالب هل يكن زكاته هو في الطائف الطائف فزوجه وولده يخرجها في جدة أو في الطائف؟ قال لا ترجع فيه الطائف لأنه هو يتعلق الوجوب بذمته ويقوم مقام الآخر والنائب هو المسؤول. قال آخر لا يديها أداة كما لو أنهم أنفقوها هو تعلقت في ذمته لكن أداؤها يتعلق بالأشخاص حينما كانوا فيعطون. والصحيح لا لمكانه إذا لم يكن ثمة حرج ومشقة هو يصدق. ماذا الناس على هذا؟ والآن يصدق عن ابنائي وهم في الجامعات مسافرين يصدق عنه. قال ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، هو يخرجها مع فطرته وفطرته في الطائف، فيخرج من وجبت عليه نفقتهم يخرج زكاتهم زكاة فطرهم في مكانه نفسه هو المنفق. هذا والله أعلم، وأصلي وأسلم على عبده أصلي محمد رسول الله تعالى. نعم. صدق علي. نعم إذا فضل لا عبرة من غني ولا فقير، لمن فضل شيئا من قوت يقول عياله ذات العيد لا يقول. نعم. يقول هل هناك بأس في حساب الصادق؟ هل هناك بأس حساب الصادق؟ ما في بأس، لا مسألة خلافية. إن شاء الله إحنا ناخذ الصاع شيء الصاع الضر الشهي ونص الضر نحط له مسألة الآن جاوزناه لأن نستحق. يقول إذا أسلم كافر على مرض لم تجد عليه زكاة الراتب من أن وقت الوجوب يعني مرتفع للخروج للعيد، فهل نقص هذا الراتب على كافر إذا أسلم على صلاة الفجر لأنه لم يحضر الصلاة؟ هذا كلام على كلام أبي حنيفة، تكون الوجوب يتعلق بأول مغيب الشمس خلاص بعد ذلك انتهى. من أسلم بعد مغيب الشمس فلم يجب، لكن على قول أبي حنيفة ابن حزم أن الوجوب بعد صلاة الفجر الثاني، بعد تقول الفجر الثاني يبدأ الوجوب الحقيقي. على قولي كلامه صحيح قريب. نعم. يقول لو كان رجل مرتكب في المدينة النبوية وهو من أهل الطائف أراد أن يخرجه من المدينة، يخرجه في المدينة دون خروج عن أهله، فالعبرة بوجوده، لكن هذا من حيث الوجود. لكن حديث ابن عاد تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهو من أغنياء الطائف، وفقراءه أهل الطائف هم أحوج إلى ما من أغنيائهم، فالذي يرجحه أنه إلى فقراء الطائف مثل الأضحية وغيرها. يقول السائل ما حكم تأجير المجاهد الكاملين؟ هذه مسألة قد فاضت كبيرة، لكن باختصار اختصر المسألة. التأجير الذي ينتهي بالتمليك أقسام وأنواع التي وصلت فيه كتب فيه واختلفت فيه الفتاوى منه، لكن عشان الآن ستأتي إن شاء الله فيما يبقى أظني وخذنا على غير ما من الشركات التي تعرض شيئا من التمليك الذي ينتهي الإيجار الذي ينتهي بالتمليك سواء عند مصايف الراجي أو تويوتا أو شيء من هذا، هذه وجدتها على الصداد يجوز ما لها. غير واحد سألني يقول لي الصورة جدا على السلام، لأنهم بعد أول أمر كان عندهم خلع التصور وما قدروا مستقاة من الضرب أخذوها بجملتها هكذا، فلما عرض عليه اعترض عليه بغير ما صيغة صياغات علمية جيدة الآن، أنا كلام قبل 8 سنوات تقريبا نسيت صيغة صياغات، وأصبح الآن هي الصورة فيما يرى بعض العلماء اسمها إجراء تأخير التمليك في عندنا في المملكة غالبا جائز غالبا ما أعلم في بعض البنى البنوك يعني ما أخذ ببعض الجوانب الطيبة، لكن هذا كمان قبل 4 أو 5 سنوات تقريبا، ثم بين له هو بان وضعيه قديما، لكن قبل 5 سنوات اتخذ الصورة الصحيحة. الصورة الصحيحة هي لصالح البنك لصالح المؤسس صالح المؤجر، كثيرون يرضون باب يعني يطمعون من الشري يقول احنا نضمن كذا وكذا وكذا، وكتبوا بالجامعات في مصالح المستاجر، لكن لما يقول لهم شرعا انها لك فعليك فبما يفعل بها يبقى الصوره التي تداولها هي التي يريدها هي يعني الجهه التي تبيع سواء بنكا او مؤسسه تقول هذا هذه السياره واجرك بها إيجارا ثالثا كلمة كبيرة، فالحقيقة هو إيجار ينتهي بوعد بمعنى يقول لن تبدأ كل شهر بألف ريال، شهر شهر هي سنوات معدودة سواء مسمى 3 سنوات 5 سنوات آخر قسط إن شئت طبعا في إيجار أوسع يسمى مؤخر 5000 أو 10000 يسمى مرحلة، إما أن تدفع المبلغ هذا وتنقل السهم. طيب لما أمتلك ماذا أحصل؟ قال إذا وصلت إلى هذا القصر قبل أن يصل إلى أن تجمع نفسك، يقولون هذا السنوات الأولى في شهر وشهر ما تدفع عن السنة السيارة، لا يستمد والإيجار صحيح يستمد السهم، الآن يملكون سلعتهم يغمرون بها، وتجدون المستأجر حريصا على تنظيم الأقساط إلى حل كل ما خوفا أن تسحب السلاح، وإذا سحبت لا يقارن، وهذا شرط، هذا واجب عند الانتهاء من أخذ القسط سواء كان كثيرا أو قليلا، ويدفع القسط الآخر يبدع عقدا البيع، يبدعون عقدا قد اشترى فلان ابن فلان السيارة الفلانية ب10000 ويتسعر، لكن بما أنه استأجر معنا كذا وكذا كذا مثل ما يسمى زبون يعني حواف سيارية مقدمة عن غيره، فيبدأون عقدا جديدا، لأن العقد الأول لهم سيارة مملوكة لهم وأنت مستعجل، لكن هم يقولون نحن نعدك بتمليك. ثم في الحقيقة لو عند الانتهاء عقد السؤال لو قال المستأجر لا أريد السيارة، أريد السيارة الثانية، يقول لا عقد لي بينه أن تشتريها ولا الحاكم، هل يقول ذلك؟ لا، بل تجيب الناس انتهى القسط عقد سيارة ثانية إجراء منه، ما يريد ذلك 10000 أو 5000 قليل ما يريد ذلك، بل بعضهم قبل أن يصل أو من سبع سنوات يترك السيارة هنا. المقابلة هل إذا قصد وكان وفيا مع ملاك القسط وطالبهم أن يمتلك السيارة قالوا لا أنا مملك السيارة، هل يلزمهم؟ العقل الذي بين يديه لا يلزمهم، يسمى المنتهي الأول العقد الغرش المنتهي التمليك على الوعد، وعد ظلم متعاطف عليه، وهؤلاء مستفيدون وهذا مستفيد. لما يظهر لي هذه الصورة التي ذكرت لكم يعني تصور تصوير قريب هي يعني غالب ما يصور لهم في المؤسسات المتاخرة في البنوك على الصور غالب، وهذا مستفيد الجهة التي تشتري والجهة التي تبيع والله أعلم. جائزة وهذه غالبا هي جائزة لكن لو قال أنا أؤجرك إياه وإذا أعدك أنك إذا أعطي قسط وفيت معي أملكك السيارة بمبلغ ما شايفنا بعضهم يقول لا ما يجوز بيعتاد البيع الصحيح لا ما يجوز ولا هي خلاف عند كثير من المتقدمين ولا يجوز وبيعتاد البيع غيرها خارج عن السيارة نقول حتى الصور هذا البيع ما يجوز لكن الأمور التي ذكرتها لا أعلم بها خلافا. نعم. يقول السائل شخص من الله عليه في حتى الأمراض فهل ينبغي للحج ويستاذ الأجرام أم يقضي الإجازة ويستغلها في طلب العلم؟ بعض طلب نفسي في مثل هذه ليس طويلة أن يعرض أنا كنت يعني متفرقا أحب إليه أن يعرض عن الإجازة هذا السؤال أرسله مرتين أو ثلاث أكون مشغول أكون مشغولا ويعذرني كثير من طلابه أقول هذا لأن كما ذكر كان صادقا في دعوة طلب العلم فطلب العلم قد ليس ثقافة قراءة حسب استجمام حسب تبرر لا يعني يرى الناس أنه إذا خرج أيام الحج يأخذون الناس المغفرة من الحج ويأخذ بحصيلة كبيرة ولا شك أن العلم قد أسلم الحجة ثلاث مرتب العلم وأنا أوصي نفسي طلاب العلم إذا وجدت فرصة يعني فعلا حسيت هذا السن غالبا عندهم في الأزمان الأخيرة إجازة لأنه قبل بعد منازع الدراسة والعمل والوظيفة فهذه فرصة إذا كان صادق في دعواه ويعتبر يريد أن يستفيد علما وحفظا وهي مليانة هذا مقدم ولا شك لأنه سقط عنه الحج من أقل لأنه سن ما زاد وهذا ما سيتعدى نحو الأمة والله تعالى على زهره.